سلسلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الحادية والسبعون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير عندما واجه صفوان بأن أباه ليس ركن الزمان وأن أمه ليست الملكة نورهان، وقع هذا الكلام على صفوان وقوع الصاعقة الساحقة الماحقة، فرأى الوزير الفرصة سانحة فانقض كالطيور الجارحة وقال لصفوان: ليس أمامنا الآن إلا التخلص من ركن الزمان. التخلص من أبي؟ ألا تزال تزعم أن الملك ركن الزمان هو أبوك؟ والله لو عرفوا الحقيقة لأهلكوك. لست ابن ركن الزمان، إنك ابن الشرير دهمان. ماذا تقول؟ وابن خادمة بائسة كانت تهيم على وجهها يائسة. كفى كفى كفى كفى، فإنني أحس بأنني متعوس وواقع تحت كابوس. ليس هذا كابوسا منه ستفيق، إن هذا الاضطراب منك لا يليق. لابد أن ندبر من الآن كيف نقتل ركن الزمان. أقتل الملك ركن الزمان؟ لا أستطيع، هذا فظيع. فكر في أن الأمر لو انكشف الآن وعرفوا أنك ابن دهمان وأنك محتال وأبوك دجال، لوثت بأصلك الخسيس العرش النفيس. فلا كفى كفى. فكر فيما سيفعله ركن الزمان، سيعلن على الفور أن ولي العرش هو حسان. حسان؟ بعد أن تصبح أنت في خبر كان. اقتله الليلة. لا أبدا، لا أستطيع، إن هذا أمر فظيع. لنفكر في أمر آخر أخف ضررا وأخف أثرا. ليكن. لماذا يا سيد الأمير صفوان تبدو ساهما واجما؟ إنني أفكر، أقصد أنني إنني أدرك خلقات النفوس، ولست من الحمقى تيوس. إنك تقول في نفسك: ما دام هذا الأمر يعلمه الوزير فلماذا لا أقتله ويظل السر في بير. هل فأعلم أنني أودعت هذا السر الرهيب لدى أوثق قريب، وطلبت منه أن يعلنه فورا على الناس إذا تعرضت لأي باس. يا له من موقف غريب. كل ما في الدنيا عجيب، ولكن من عزم الأمور ألا يتردد الإنسان في اتخاذ قرار ليس منه فرار. ولكن اسمح لي أيها الوزير، ما شأنك أنت وهذا الأمر الخطير؟ يا لك من غر صغير، ألا ترى أن الملك قد بعث لي بنذير أنه سيولي بدلا مني ابن بكير؟ إن الرجال لا ينتظرون أن يلقى بهم في الحضيض والظلام، لا بد أن يدافعوا عن أنفسهم بالحسام. وقد شاء الله أن نوضع في مركبة واحدة. أنت ستصبح الملك صفوان، وأنا وزيره إلى يوم الديان. قل لي، أين الآن ركن الزمان؟ إنه يتهيأ للنزول منفردا ليتفقد أحوال الرعية كعادته المرعية. يتفقد أحوال الرعية كعادته المرعية؟ نعم. يا لها من فكرة يا صمصام، إنها أكثر من إلهام. مولاتي، فيما تفكرين؟ يا طمراز، إن حالة حسان تعذبني وتؤرقني، وأنا لم أظفر ليلة أمس بالمنام، وغشتني الأوهام. مولاتي، دعي الانشغال والتفكير، فالله سبحانه وتعالى في التدبير. الحب بين الشباب لون من العذاب، وما دام الأمير حسان منشغلا بهذا الغرام فالراحة علي حرام. لقد عرفت أنه ذهب للقاء الفتاة رغم نصحي له في رقة وأنا. وماذا ستفعلين يا مولاتي الآن؟ سأساعد حسان على النسيان. ابعثي في طلبه الآن وقبل أن يفوت الأوان. لقد جاء بنفسه الأمير حسان. انصرفي إذن يا تمراز. كيف أصبحت يا حسان؟ الحمد لله يا أماه، وكيف أنت الآن؟ لا يقلقني سواك، وأنا على هذا النحو أراك. إنك يا حسان تنسى أنك أمير ولم تعد صغير. ماذا تريدين مني يا أماه؟ إنني لم أخرج عن طاعتك وأتمنى تحقيق راحتك. يجب أن تخرج وتسيح ولا ترك للعيش المريح. إن رحلة بحرية تفيدك وبشكل آخر تعيدك. ما رأيك لو سافرت بعد أيام؟ أسافر؟ إلى أين؟ على أحد المراكب التي للبحار تجوب وتمضي أشهر وتؤوب. وحبيبتي شمس الشموس، إنها أمنية لي، حققها يا حسان. لا أستطيع البت في هذا الأمر الآن. سأحدث في هذا الأمر الملك ركن الزمان، فاستعد، استعد من الآن. شمس الشموس، أنا ذاهب إلى قصر الملك ركن الزمان لأشكو ما وقع من ابنه صفوان. لا، لا داعي لهذه المشاكل يا عمي، إنك تزيد همي. لأنه أمير البلاد يعتدي على عرض العباد؟ أقسم بالله لو رأيته وهو يحاول الاعتداء عليك لذبحته بين يديك. يا عماه، لن يهدأ لي بال وأنا في هذا الحال، فدعيني أنفذ عن نفسي بالشكوى لتهون هذه البلوى. واعلمي أنه ما أن نعود حتى سنختفي من الوجود. نختفي من الوجود والمرعى؟ سأرحل بك بعيدا وسنرى عالما جديدا. عما، ولكن هذا ما اتخذته من قرار حتى نضمن الاستقرار. فإذا سافر الأمير حسان إلى أي مكان ساعده الزمان على السلوان. وقد رأيت أن تتصل برشدان. رشدان؟ شهبندر التجار؟ أجل، فلديه مراكب في البحر كالأعلام، بعضها سافر هذه الأيام. هذه فكرة سديدة ومفيدة، فالأمير لابد أن يتعلم ويقاسي ويتألم. سأتصل بمن يكلف رشدان باصطحاب حسان، واسمحي لي الآن، فإن الوقت قد حان لاستبدال ملابسي والخروج وحيدا لأتفقد أحوال الناس. ومتى ستعود يا مولاي؟ حسب ما تقضي به الظروف، إنني لا أعرف أين سأطوف. ها هو قد خرج من الباب الصغير. تعال معي يا أرجون. أنا معك يا سيدي. هل ترى هذا الرجل الذي أمامك؟ الذي يسير. أجل هذا القصير. هذا هو المقصود يا أرجون. حذاري أن يختفي عن العيون. ها هو يستدير في الشارع الصغير. الآن إن الرجال مستعدون ورائي يسيرون. لا دعه أولا يدق على الباب. أي باب؟ ها هو يجيل بصره في الدار. إنه محتار، لقد تقدم نحو الباب. هيا اقبض عليه وضع الحديد في يديه. قف يا هذا. ماذا؟ من أنت وماذا تريد؟ سأضع في يدك الحديد. ماذا تقول؟ هل أنت مخبول؟ اسكت يا لص. لص؟ عليك اللعنة، إنني الملك ركن الزمان. الملك ركن الزمان؟ إنك لص ومعروف من زمان، خذوه إلى الليمان. وقبض فاتك ورجاله على الملك ركن الزمان وأودعوه الليمان، وعبثا راح يصيح بالعربي الفصيح، فإن فاتك كان معروفا أنه من رجال الوزير، وكلامه له تأثير، خاصة وأن الملك كان متنكرا في ثياب فقير، وكان قد بدل من ملامحه تبديلا، جعل ادعاءه لا يغني فتيلا. وراح اللصوص المقبوض عليهم معه يتضاحكون، وقال له واحد اسمه مخيون: إذا كنت الملك حقا. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد. ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.